وخاتم الرسل وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في هذه الجملة ما يحتاج إلى من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، لأن العلم كان يتكلم عن علم القدر، وأن العلم علم يعني علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. فزعم انتفاء الكسب عنا، وزعم أن يكون لنا التأثير في أثر كفر، لما فيه من تكذيب قول إلهنا كما جانا نصا صريحا به الذكر. علم في الخلق موجود أعطاه الله تعالى، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ما علمنا الله تعالى وأمرنا بتطبيقه نفعله، وما نهانا عن البحث منه في القدر رسول الله تعالى وفي سابق علمهم ما شاء وكان وما لم يشاء لم يكن، ولا نبحث عن ذلك. ترك طلب العلم المفقود، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم. الإيمان بالمغيبات هو أصل الإيمان، ولذلك الله سبحانه وجل جلاله وصف المتقين أوصافا، وأولها هو الإيمان بالغيب. والإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. نؤمن باللوح، لوح في بعض السماوات، بعض يقول السماء الرابعة، لوح الله تعالى له الحق. بعض العلماء يقول من جوهر، وبعضهم يقول لكن لا نكلفه بذلك. كتب الله تعالى القلم بأن يكتب به ما هو كائن. نؤمن باللوح وبالقلم. وكما قلنا في الدرس ليلة البارحة أنه ورد في الحديث أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن. ولكن بينا أن الإمام السكي وغيره من العلماء قال أن الأصح وأن الواقع هو أن أول ما خلق الله تعالى النور النبوية، ثم الماء، ثم العرش، ثم القلم. هذا هو الذي قال الإمام السكي وتبعه جمع من العلماء وهو الصحيح. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدر قيمة، بجميع ما هو قيمة باللوح. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه. ويختلف العلماء هنا هل يمحى من اللوح أو لا يمحى منه. فبعض العلماء يقول بجواز المحو، ويستدل بقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده الكتاب. ولذلك ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب في رواية عبد الله بن مسعود أنه كان يدعو الله تعالى، كان كتبه الله تعالى في سابق علمه من الأشقياء أن يمحوه ويجعله السلام، وإن كان كتبه في من السعداء أن يثبته في السعداء. وعلى كل حال علم الله القديم لا يتغير، لا يتغير ما علم الله تعالى. لكن بالنسبة للوح، بالنسبة لمعلومات الملائكة والذي يأتي بها بحث العلماء، هل تتغير ولا تتغير؟ هذا هو محل النقاش. يستدلون بآيات وأحاديث، منها من أراد أن يسلط له ويسأله في أمره فليصل رحمه، حديث البخاري ومسلم، أحاديث كثيرة جدا. إن الله، إن الإله قد يؤخر الأجل لصالح الدعاء وصالح العمل والصدقات وصلات الرحم وكثرة السلام المسلم، أحاديث وردت في هذا. بعض العلماء محمد حبيب الله بن مايابة في شرح زاد المسلم والمنعم قال يقع التغيير بالنسبة لمعلومات الملائكة وما هو في اللوح، ومحمد الخضر ما لا القول الآخر وقال إن الصحيحة أنه بالبركة في العمر فكما يعيش الإنسان 10 سنين و20 سنة ونجد فيها الفائدة كثيرة. كما قالوا الكثرة من البركة وليست البركة من الكثرة، فنجد شيئا يعني قليلا والله تعالى جعل فيه البركة ونجد كثيرا ولم يجعل الله تعالى فيه البركة. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. هذا هو الذي يوافقه الطحاوي هنا، قال لو اجتمع الخلق كلهم على أن يمحوا شيئا كتبه الله تعالى في ذلك اللوح لم يقدروا. الخلق كلهم من الملائكة ومن غيرهم، هذا تمين أنه لا يبحانه، ولكن الآخرون لهم أدلة قوية. وعلى كل حال الذي يقدح بالعقيدة يعتقد أن ما في سابق علم الله تعالى يتغير، هذا لم يتغير، كان لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتب الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم كما في الحديث الصحيح، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد كله على الأحاديث الصحيح، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أخطأ الكلم لم يكن ليصيبك، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أراد الله تعالى أن يتجاوزك لن يقدر الخلق كلهم على أن يصيبك به، وما أراد الله تعالى أن يصيبك به لن يقدر الخلق كلهم لو اجتمعوا على دفع عنك لن يقدروا على دفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن، على العبد المؤمن أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما لا يتغير ولا ينقص ولا يزيد، مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، لا معقب لا راد لقضاء الله، لا منع أعظم ولا منع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ولا جد منك الجد، ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا ناقص ولا زائد من خلقه من سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى، والاعتراف هذا من عقد الإيمان وأصول المعرفة، ومن الاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار الله تعالى لمن صار لله تعالى في القدر خاصما، من صار مخاصما لله تعالى في القدر فهذا له الويل، والويل معروف أنه العذاب الأليم، ويفسرونه بواد في جهنم وقدر خصم أو أحضر، كذلك أيضا ويل لمن صار الله سعر الله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أن يفكر في مقدورات الله تعالى والتدقيق في هذا خطير جدا، لأن من سيحضر قلبه هناك سيجعله سقيما وسيتلقى الشكوك هناك. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، لقد التمس ببحثه في التعمق في القدر التمس بوهمه، الوهم سير النفس في غير المعقولات، الفكر سير النفس فيما يعقل والوهم سيرها فيما لا يعقل، في فحص الغيب سرا كتيما كما قال ماضيا رسول الله تعالى الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، والعرش والكرسي حق، هذه المغيبات يقضيه الإمام، العرش والكرسي حق، فالكرسي بالنسبة للسماوات والأرض له كحقة من ثلاثة، والكرسي بالنسبة للعرش كحقة من ثلاثة كدائرة كرسي حق، وهو اسمعوا وهو سبحانه جل جلاله مستغني عن العرش وما لا بد أن هذا الإمام الطحاوي في القرن الثاني حتى تعلموا المتاوي، وهو مستغني عن العرش، ولا بد أن نفهم قول الرسالة ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. ففوقية الله تعالى قديمة، فوقيته على عرشه قديمة قبل عرشه، فإذا احتاج له أو كان في جهة صارت حادثة هو لزمنا من ذلك حوادث لا أول لها، لا بد أن نجعل هناك عرشا قديما. وهو الذي قال به ملتمية الضال المضل، قال أن هناك حوادث لا أول لها، قال أن هناك عرشا قديما ناغروش ما نتغل، قال لا مانع من ذلك، هذا وجود قديم مع الله تعالى، فلا قديم غير الجلالي يسأله الأمن من الضلال. فلا بد أن نرجع إلى أحد أمرين، أن نعتقد تغير الخالق وهذا الكفر، أو نعتقد قدم غير الخالق وهذا الكفر، وكلا الأمرين مر. والله سبحانه اسمعوا، وهو الله سبحانه بعدما قال كما مضى لنا ماضيا، عندما ذكر لا تعويه جهات السر كسائر المبتدعات، قال والإسراء والمعراج مباشرة جاء ليبين أن الرجل الدقيق، لأنه هو في مركز أهل النفاق وأهل الفساد في العراق في هذا الوقت، لذلك يقولون أهل العراق أهل المكر والنفاق، فهو مركز البدع وانتشار المعتزلية والخوارج والمجسمة في وقت هذا الوقت. وقال وهو مستوى العرش وما دونه أظامه، وواجب قيامه بالنفس جل أي لا مخصص له ولا محل، وواجب قيامه بالنفس جل أي لا مخصص له ولا محل. الله تعالى قال القيوم هو الذي قامت به الأشياء، هو الذي قامت به الأشياء، فالعرش والكرسي ذو الجسامة الله تعالى مستغنى عنه، وهم فقراء إليه، هو الذي خلقهم، هو الذي صورهم، هو الذي عظمهم، ما هي علاقة هذا الخلق بالخالق؟ فرق كبير جدا. وهو مستغنى عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وهو أسمع، الله تعالى محيط بكل شيء علما وفوقه معنى، وقد أعجز عن إحاطة خلقه، أعجز الخلق أن يحيطوا به. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، خلة الله تعالى لإبراهيم ومحبة الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها معاني، لأن المحبة بالنسبة للخلق عطف ورحمة والتماس شيء، وهذا بالنسبة للخلق مفقود مستحيل. رقة في القالب عاطف، هذا بالنسبة للخالق المستحيل. وكذلك خلة الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، هذه خلة الصداقة الكامل، وهذه بالنسبة لله تعالى مستحيل. معناه هذا معنى أعطاه الله تعالى لبعض رسله عليه الصلاة والسلام ولبعض أوليائه فقط، هذا معنى لا علاقة له بالمعنى الله، خلة مستحيلة بحق الله تعالى. والمحبة وهي العطف والليونة والرقة هي مستحيلة حق الله، كما أن صفات الغضب والرضا هذه كمان ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال وضحكه رضاه والرضا علماء إيصال نعمه إلى من اعتمى الرضا. الله تعالى لا تتغير صفاته حتى يكون غاضبا حاشا من ذلك أو راضيا أو ساخطا أو فرحا، أي أشياء، أي تغيرات، أي شعورات بالنسبة للمخلوق. فالله تعالى هذه الصفات بالنسبة له صفات أفعال، ليست صفات معنوية قائمة به سبحانه، بل هي صفات أفعال، معناها خلقه الموصل له إلى خلقه، ليست صفات قائمة من الله تعالى، ليست صفات قائمة من الله. نعم. تخلى الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا. الله سبحانه جل جلاله قال حاكيا عن موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، على كلام موسى قال الله تعالى جوابا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقال في الآية الأخرى وكلم الله موسى تكليما. هذا الكلام بالنسبة لله تعالى ليس له بداية ولا نهاية، وإنما هو بالنسبة لموسى عليه السلام كانت له بداية ونهاية، فصفات الله تعالى كما قلنا ماضيا ولصفاته وللأسماء حقيقة الدم والبقاء. فأزال الله الحجاب عن موسى حتى فهمه معنى الكلام، وذلك رجع الحجاب عن موسى. ما الله تعالى على ما كان هو على ما عليه، ما لا يتوجه سبحانه وتعالى، وليس لكلامه ابتداء وليس له نهاية وليس له حرف وليس له صوت. والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغير لا غباوة. وإحنا الأقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء، وسلوك سبيل السنة الغراء فنورها باب لعين الرأي. كلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، نؤمن به. إذا كنا أصحاب سلف نسكت ولا نقول، وإذا كنا أصحاب خلف نبين الواضح ونتنحى عن تشبيه الله تعالى بخلقه سبحانه وتعالى. ونؤمن بالملائكة وبالنبيين. الملائكة هذا من الغيب أيضا، وقد كتب الإمام السيوطي كتابا في رواية رؤية الملك، وقد رأى الصحابة بعضهم قد رأى الملائكة، لا يستحيل رؤية الملائكة أيضا. ونؤمن بالملائكة إلا أن الغالب على الناس لا يرون. نؤمن بالملائكة وأنهم جنود كثير لا أعلم عددهم إلا الله سبحانه وجل جلاله، كما قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهم خلق كثير وإجسام نورانية لا تسد الفراغ، كل واحد مكلف عليه منهم كلام العدل، يعني اثنان يكتبان وجماعة تحفظه، كما قال تعالى لهم معقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، لو ترك بينه وبين ما يترصده من المصائب من دون حماية الملائكة لما عاش لحوت عين. ونؤمن بالملائكة والنبيين، نؤمن أيضا بالنبيين، عدد من الأنبياء يختلف فيه العلماء. المختار ربنا رحمه الله تعالى قال من الألوف قتلوا، والمرسلون منهم جيش وثلاثهم 113، ومن عشر قال 14، بعضهم يقول 15، والأنبياء ذلك. ولكن لا يجب علينا أن نحدد هذا التحديد، لقول الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من قصص عليك، لكن 25 منهم يذكروا في القرآن يجب الإيمان بهم تفصيلا، وما بقي بعد ذلك لا أحتاج إلى تبيينه ولا إلى عدده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.